بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، قال المصنف رحمه الله قال اخبرنا احمد بن عبد الله قال حدثنا ابي. من احمد ومن ابوه؟ نعم، ها، اي البادي. احمد هو ابن عبد الله بن محمد بن علي المعروف بابن البادي، امام حافظ وكذلك والده. قال حدثنا بقي. من بقي هنا؟ ابن مخلد، شيخ الاسلام، احد كبار ائمه الاسلام رحمه الله، صاحب المسند. قال حدثنا ابو بكر وهو ابن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه وحماد بن اسامه عن شعبة بن الحجاج وهو ابن الحجاج قال عن جابر وهو الجعفي متروك، جابر بن يزيد الجعفي، عن عبد الله بن يسار وهو الجهني الكوفي ثقة قال سمعت عليا يخطب يقول أعزم على كل من كان عنده كتاب إلا رجع فمحاه، فإنما هلك الناس حيث تتبعوا أحاديث علمائهم وتركوا كتاب ربهم. سنده ضعيف جدا لأجل الجعفي. قال المصنف رحمه الله قال أبو بكر وهو ابن أبي شيبة، وحدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة ثقة ثبت، عن كهمس وهو ابن الحسن التميمي ثقة، عن أبي نظرة وهو المنذر بن مالك بن قطعة ثقة قال قيل لأبي سعيد لو أكتبتنا الحديث، فقال لا نكتبكم، خذوا عنا كما أخذنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا سنده صحيح، يعني قالوا له اكتب لنا، قال لا نكتب لكم، إنما خذوا عنا حفظا كما أخذنا عن النبي صلى الله عليه وسلم حفظا. قال وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا وأخبرنا. من القائل وأخبرنا؟ ها، من القائل؟ المصنف، أحسن. القائل وأخبرنا هو المصنف عبد الرحمن بن يحيى. من هو؟ العطار، أبو زيد العطار، لم توجد له ترجمة. قال حدثنا عمر بن محمد المكي بمكة أيضا لم أجد له ترجمة. قال حدثنا علي بن عبد العزيز. من هو علي بن عبد العزيز؟ من هو؟ البغوي، أحسنت. قال حدثنا قال حاء وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبع قال حدثنا أحمد بن زهير قال، يعني من قال البغوي وأحمد بن زهير، وهؤلاء تقدموا جميعا. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي ثقة قال حدثنا المستمر بن الريان وهو الإيادي الزهراني ثقة قال عن أبي نظرة قال قلت لأبي سعيد الخدري ألا نكتب ما نسمع منه؟ قال أتريدون أن تجعلوها مصاحف؟ إن نبيكم صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا فنحفظ، فاحفظوا كما كنا نحفظ. وهذا سنده صحيح. قال وحدثنا عبد الوارث عن قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر وهو القواريري ثقة ثبت قال حدثنا عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى السامي ثقة قال حدثنا سعيد الجريري وهو سعيد بن إياس الثقة، قد اختلط ولم يذكر عبد الأعلى هل روى عنه قبل أو بعد الاختلاط. قال عن أبي نظرة قال قلت لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه إنك تحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا عجيبا وإننا نخاف أن نزيد فيه أو ننقص. قال أردتم أن تجعلوه قرآنا؟ لا، ولكن خذوا عنا كما أخذنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر تقدم قال حدثنا ابن أبي دليم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا محمد بن يحيى المصري لم أجده قال حدثنا ابن وهب قال سمعت مالكا يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يكتب هذه الأحاديث أو كتبها، ثم قال لا كتاب مع كتاب الله، وهذا سنده ضعيف لأجل ابن أبي دليم وأيضا محمد بن يحيى وأيضا انقطاع بين مالك وعمر. قال مالك: لم يكن مع ابن شهاب كتاب إلا كتاب فيه نسب قومه. ابن شهاب من الزهري، نسبة إلى زهرة ابن كلاب. قال: ولم يكن القوم يكتبون، إنما كانوا يحفظون، فمن كتب منهم الشيء فإنما كان يكتبه ليحفظه، فإذا حفظه محاه. سبحان الله، يعني كانوا الأوائل يحفظون، قلما من يكتب منهم مع قدرتهم على الكتابة، لكن العرب تميزوا بشدة الحافظية، فكان العرب الأقحاح كانوا يعتنون بالحفظ. طيب، نواصل في الغد إلى هنا، والحمد لله.